بسم الله العزيز الغفار المستحق للحمد والثناء على كل حال، فاللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا ورزقتنا، فلك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المركز الإسلامي بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخة محافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة من السيد المهندس علي ماهر غنيم رئيس مجلس الإدارة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم. فالقرآن الكريم هو المعراج الذي يرتقي بالمؤمن إلى محبة الله ورضوانه، وهو الذي ينير الوجه والقلب، فهو نور الأبصار وجلاؤها، وقوت القلوب وغذاؤها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. Thank you. Oh. Oh, Thank you. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد المركز الإسلامي بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخة محافظة الدقهلية.